تظلم بخلق الله وتنام ولا تبالي بالحرام ناسي إن الله فوق عينه ما تغفى وتنام ما تغفى وتنام بخلق الله وتنام ولا تبالي بالحرام ناسي إن الله فوق عينه ما تغفى دايم تذكرنا يوم الدين عند الله ترى بنسأل دايم تذكرنا رب الكون يمهلنا ولا يهمل دعوة المظلوم عند الله ما ترد ربي إن دعاه العبد وهو مظلوم ما لحى تظلم بخلق الله وتنام إن يوم الدين عند الله ترى بنسأل إن رب الكون يمهلنا ولا عند الواحد القيوم باكر تلتقي الخصوم وكل ياخذ بحقه الظالم مع المظلوم عند الواحد القيوم باكر تلتقي الخصوم وكل ياخذ بحقه تظلم بخلق الله وتنام.